وكيف لا وهو القارئ وابن القارئ العلم ابن الشيخ عبد العاطي ناصر القارئ المتصوف قارئ مسجد الامام الحسين وكم قرأ بالسيدة زينب وكم عاش في احضان سيدنا الامام الحبيبي وكم عاش في مسجد السيدة نفيسة والان هو حبيب لسيد الشبراوي. ذكرنا بسيدنا الشيخ شبيب وهو قارئ السورة بمسجد سيدي ابو خليل بالزقازيق ثم سيدي ابو عامر ثم الى القاهرة بمسجد النور بالعباسية. ايها الاخوة الكرام هيا بنا لنعود لساحة القرآن الكريم صوت كروان وإجادة وإتقان شيخنا عبد الله حسن عمران علم من أعلام إذاعة القرآن وهو من أبناء القليوبية الشجعان يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إن تدعون قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم كنتم تعبدون قال أفرأيتم

ويسقيني وإذا مرضت فهو يسقيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة صدق الله العظيم لما تيسر من خبر السماء ومعجزة سيد الأنبياء ومن القصص سورة الشعراء هي أولى الثلاث الطواسين تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله حسن عمران قارئ الإذاعة والتلفزيون وصاحب الصوت الكروان ومن أبناء محافظة القليوبية.